طيب. بعض الطلبة ينظر إلى الأشرطة ويزوده. وهذا هو الحق الذي لا رب فيه. على وهذا هو الحق الذي لا رب فيه. هذا المنتهى اللي عندك. حتى أنتم بين قوسين هذا ليس موجودا في الأصل الذي بخط المؤلف. اي حتى هذا اذا كان فيه مخالفه نصح، اما اذا كان هذا اجتهاد ما هو صحيح. لا شرح لا بس. نعم شو له محمد؟ اقول احيانا بالاشرطه ما نقولش نزود بعض كلمه كلمتين من عندنا. لا توضح المعنى حسب من اشرطه احنا. اي لا لا ما نسمح ابدا ما نسمح. والله اما مساله يعني تصوير عادي هذا ما بتطبع انا الكتاب لا لازم المراجعه يصير فيها خطا. الشريط احيانا يكون فيه يعني اعادات كثيره للتوضيح اي نعم لا بأس هذا ما في معنى إنه شاف أحسن العبارات أحسن العبارات تبقى يعني أحيانا تشرح بينقول خلاصة القول هذا يكون هو المثل أي والشرح يكون عادة نعم نعم صح أما يجيب واحد زود هو زود شيء ينقل كلامه ها؟ إيه إيه لكن طبعه ولا بس شيخ نور يعني الرياح طبعه على كذا في السياسه اي جمعه جاءت خدمه العام شيخ المراد حتى اخوان جاب معه قال النادي الاشرطه اللي عندنا حتى قريبه عجيب فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ومن ذلك كل هذه لما زاغوا هذه ما هي موجودة في عندنا حطوا عليها قوسين وكتبوا هذه غير موجودة في المؤلف كتبنا طيب. ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى وأنه فوق عباده وعلى عرشه وفي بعضها أنه مع العباد أينما كانوا وأنه مع الصابرين والصادقين والمحسنين ونحوهم فعلوه تعالى أمر ثابت له وهو من لوازم ذاته ودنوه ومعيته لعباده لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد الله أكبر. فهو على عرشه علي على خلقه وهو ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم ولا منافاة بين الأمرين لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق المخلوقين وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوهم فهي معية أخص من المعية العامة تتضمن محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم وإعانتهم في كل أحوالهم فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن موادتهم والاتصال بهم وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان على الإنسان منهم ومصاحبته بالمعروف كالوالدين والجار ونحوهم فهذه الآيات العامات من الطرفين قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم